يعني ألزم تابع للظن، وقوله المضاف فعل تابع، فعل تابع، وقوله دون أل هذه حال من تابع، حال كونه دون أل ألزمه نصبا مثاله فأزيد ذا الحيل، أزيد ذا الحيل تابع للظن. كم التوابع؟ الناس أو أنت الناس وعرف البيان وعرف النفع والتوكيد والبدء خمسة، وهذه خمسة وعند ابن الروم أربعة، لأنه أدرك عرف البيان بالتوكيد. نعم طيب، إذن تابع للظن يشمل الخمسة لكنه استثنى من التوابع ما جاء إن شاء الله في كلام المؤلف. إذن فما إذا وجد تابع من التوابع الخمسة إلا ما استثنى في كلام المؤلف من ثلاث الأشياء فهذا خطأ. أولا مضاف، وثانيا خال من ألف، مضاف وخال من ألف، وتابع مضاف خال من ألف. يقول ألزمه نصا، ألزمه نصا حتى لو اللي قبل مضموم. نعم إذا قال تابع بالضم المثال يوضح لك أزيد أصلا، يعني إذا قلنا نجيب الهمزة هذه في الباء القريب نجيب يا، يقول يا زيد ذا الحيل، يا زيد ذا الحيل. زيد منادى مبني على الظن في محل جاء صفة لزيد، صفة لزيد يعني نعرف مضاف ما فيه أن ما فيه أن لأن جاء ما فيه أن تبارك. فإذا صار ذا الحيل تابع لذي ضم ومضاف ولا لا؟ وقال من هل؟ نعم مضاف قال من هل. فنقول يا زيد ذا الحيل، نعم، ونقول يا الله بديع السماوات والأرض، يا الله بديع السماوات والأرض، نعم، ونقول يا عمرو غلام زيد، صح؟ نعم طيب. ثم قال المؤلف وما سواه ارفع او انصب، ما سواه من مضاف دون ال يشمل ما سواه ما ليس بالمضاف، وما اضيف ولا تفيه ال، وجه نص على المحل لأن زيد مبني على الضم، لأن زيد هنا مبني على الضم في محل نص، لأن تضاف إلى أنه مضاف. طيب حط بارك الآن، يقول وما سواه ارفع أو إيش ما سواه؟ ما سوى المضاف أو ما كان مضافا فيه أن ارفع أو انصب، ارفع أو انصب يعني يجوز لك فيه الرفع ويجوز لك فيه النصب. يقول أولا ما ليس بمضاف، يا زيد الضريح، يا زيد الضريح، يبقى الضريح كثر زيد مضاف ولا لا؟ غير مضاف. يجوز يا زيد الضريح ويا زيد الضريح، يا زيد الضريح ويا زيد الضريح، الضريح باعتبار المحل والضريح باعتبار النص، الضريح باعتبار النص. ومع ذلك يقولون إنه صفة منصوب لكنه بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهور الإتباع لا الثاني الأول بالبناء على الضم وله هو أصل محل إيش محله النصب لكن أتبع الثاني للأول بالحركة فقط ولهذا نقول الفريق صفة لزيد صفة لزيد موقوف بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهور الحركة الإتباع حركة الإتباع هذا إذا بنيناه إذا بنيناه على الضم إذا قلنا يا زيد الطريق أما إذا قلنا يا زيد الطريق فالمسألة واضحة لأنه صفة على المحل كذلك إذا أضيف وفيه أن إذا أضيف وفيه أن مثل يا زيد قائم يا زيد الحسن وجه يا زيد الحسن الوجه يا زيد الحسن الوجه هذا مضاف كلنا لكن فيها فيها ولهذا قال وما سوى يرفع او ينفذ فتبين بهذا الان ان تابع للضم اربع حالات او ثلاث ان يكون مجردا من الاضافه والثاني ان يكون مضافا مجردا من هل والثالث ان يكون مضافا مع هل والرابع أن يكون غير مضاف قول ها؟ أي مفهد لا إضافة تقل وما سوى أن يكون غير مضاف فعندنا الآن المضاف دون أل إيش هو بالتيه؟ النص ومع ذا يجوز فيه الرفع والنص من عدد كم صار لعدد ثلاثة أسماء ما لم يرى وما أضيف وفيه ألف بعد وما خلى من الإضافة وألف هو إذا بقت لأن الله منهم بس ثلاثة قال ثلاثة لأن تابع الضم إما أن يكون مضافا أو غير مضاف وغير المضاف سيأتي مثله في مدى فالمضاف إما أن يكون إلى ما فيه أل إما أن يكون فيه أل أو ليس فيه أل إن كان فيه أل فإنه يجوز فيه الرفع والنصب وإن لم يكن فيه أل فإنه يجوز يتعين فيه النصب يتعين فيه النصب خمس والأنبياء إذا قلنا يا زيد ذا الحلية إذا عين طيب يا زيد الحسن وجه يجوز الوجه إذا قلت يا زيد الطريق الرقم فيه حالة رابعة ما في ثلاث حالات قال واجعل مسبقا وبدلا اجعل فمستقل نسقا وبدلا اخرج الامن التواضع النسق واخرج البدل اولا مش بيجي عندنا النعم والتوكيد والعطف البيان هنا يجي فينا الاوجه التي سمعت أما النسق وهو ما عطف بواحد من حروف العطف فإن التابع يكون كالمستقل ما دخل باللي قبله وكذلك إذا كان بدلا فإنه يكون كالمستقل فقل يا زيد وعمرو يا زيد وعمرو وعمرو هكذا يا منافق زيد منافق وواو حرف عطف وعمرو معطوف على زيد مبني من على الضم في محل نصب لأنك لو ناديت عمر عمرو مستقلا كانت على الضم يا زيد وعبد الله يجب النصب لأنه لو كان المنادى مستقلا لوجب نصبه يا زيد وطالعا جبلا تعين النصب يا رب ولطيفا بالعباد هذه النصب لا إذا كان التابع يوافق الحرف العطف فإنه يجعل كالمستقل مش معنى كالمستقل إن كان معرفة أو نكرة مقصودة بني على الضم وإن كان مضافا أو سكن بالمضاف تعين نصبه فتقول يا زيد ورجل يا زيد وعمر يا زيد وغلام عمرو يا زيد وطالعا جبلا يا زيد وطالعا جبلا وكذلك البدل فإن كان عطف نسب أو بدل فإن الثاني يجعل كأنه منادى مستقل فإن كان علما أو نكرة مقصودة بني على الضم وإن كان مضافا أو شبيها به فهو منصوب أما إذا كان التابع صفة أو توكيدا أو عطف بيان فله حلال فله نعم ثلاث حلال إما أن يكون التابع مضافا محلا بأل أو مضافا غير محلا بأل أو غير مضاف فإن كان غير مضاف أو كان مضافا محلا بأل جاز فيه الوجهان الرفع والنصب وإن كان مضافا غير محلا بأل تعين فيه النصب تعين فيه النصب هذا هو فرق التفصيل وإن يكن مصحوب ألما نسقا وإن يكن مصحوب ألما نسقا وإن يكن مصحوب ألما نسقا ففيه وجهان ورفع منتقى يعني أنا إذا عطفت على المنادى المبني على الضم إذا عطفت عليه اسما مصحوبا بأل ففيه وجهان ولكن الرفع أفضل ولهذا قال ورفع ينتقى أي يبتغى ومنه قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير ولا والطير والطير والطير قراءنا الطير والطيرة فهما قراءتان على الوجهين وتقول يا زيد والغلام ويا زيد والغلام يا زيد والغلام أما وجه النص فعطفا على المحل لأن محل زيد المنادى النص وأما ضمه فللإتباع قال بعضهم وما حرك للإتباع فليس له محل لأنه تابع لما قبله ويقال والحرف والغلام معطوف على زيد مبني على موصوف بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها الإتباع مقدرة بالإتباع فصار عندنا في ذلك إذا كان ما نطق محلا بأل ففيه وجهان ولكن المؤلف يقول رفع ينتقى والقراءة المشهورة في النحو لا جبال أولي معه والطيرة. لكن النحويون كما قال بعضهم النحوي كالثعلب يدخل يدك عليه من بابه فيخرج من النافقة من النافقه. نعم قالوا الطير على قراءة النفس منه معطوفة على جبال فالمفروض يكون محذوف أي وسخر ناره الطير. نعم وسخر ناره الطير وهذا في الحقيقة تكلف. والصواب أنه يجوز الوجهان ولكن الرفع أرجح ونحن نقول إن النطق أرجح أو نقول إنهما متشابهان لأن ما دام القرآن ورد بهما جميعا فالقرآن أصدق الكلام. ما لا ما قال ففيه وجهان ورفع المنتقى من صواب أنه يجوز على السواء. ثم قال وأيها مصحوبة كل مصحوبة عندكم وأيها مصحوبة البعد صفة يلزم بالرفع لداد المعرفة. هذا زي فيه شيء من الإشكال في تركيبه وفي معناه. أولا يجوز في مصحوب يجوز فيه الوجهان يجوز فيه الوجهان الرفع والمصحوب. فإذا قلنا إنه بالرفع فإن أي مبتدأ ومصحوب مبتدأ ثاني وخبره جملة يلزم يلزم والرابط محذوف على هذا التقدير تقديره يلزمها وأيها مصحوب هل يلزمها بعد أي بعدها صفة لها. نعم مرفوعا نقول مصحوب فيها وجهها النصب والرفع. على الرفع نبدأ بالرفع نقول أيها أي مبتدأ أيها كلها مبتدأ لأنها المراد نصب مصحوب أب مصحوب مبتدأ أيضا مبتدأ ثاني ويلزم وين يلزم في الشفر الثاني يلزم بالرفع خبر المبتدا الثاني خبر المبتدا الثاني وخبر والمبتدا الثاني وخبره من عند رفع خبر المبتدا الاول. أفهمتم الان؟ طيب بقي علينا انه اذا كان خبر المبتدا جمله فلا بد لها من رابط يربطها بالمبتدا. اين الرابط؟ الرابط محذوف تقديره يلزمها لزمه. فما معنى البيت إذن؟ معنى البيت أنه أن مصحوب أل يلزم أيا مصحوب أل يلزم أيا حال كونه صفة مرفوعا بعدها. عندنا الآن المؤلف هذه ثلاث فوائد. أولا أن الذي يلي أل الذي يلي أيها لا بد أن يكون مصحوبا بأل والثاني لا بد أن يقع بعدها. لما يقع بعدها؟ بعد أي بعدها. والثالث أن محله من الإعراب صفة لأي لقوله صفة لقوله صفة وقال أي كتابها صلة لنداء ما فيه أل صلة لنداء ما فيه أل. ما حكم الذي يبدأ خلاله وفي أل؟ حكمها أنه صفة له صفة مأخوذة من قوله مكتوب أن تعد صفة يلزم بالرأس. نعم لدى بالمعرفة. وقد سبق لنا أنه لا يجوز أن ينادى ما فيه أن هي مباشرة له إلا في موضعه وشيء مع الله ومحتجينه. فلا يجوز أن تقول يلزم الإنسان، لا يجوز تقول يلزم الإنسان. إذا فماذا أصنع إذا كنت أريد أن أنادي الإنسان؟ أقول يا أيها الإنسان، فأتي بأي، ويكون مخطوبا أن يأتي بعدها على أنه صفة الله، على أنه صفة الله. وهذا كثير في القرآن، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها الإنسان، وما أشبه. هذه واحدة. أما على قراءة النص وأيها مخطوبا أن، فالمعنى أن أيا يلزم مخطوبا أن، أيها أن أيها أن أيها يلزم مخطوبا أن، فيكون لازم هنا مخطوب أن ولا أي؟ أي بخلاف على التقرير الأول. على التقرير الأول اللازم هو المخطوب، وعلى التقرير الثاني عند الرواة المخطوبة يكون اللازم أيها. هل يتغير المعنى؟ لا يتغير، لأنه إذا لزم المخطوب مخطوبا إذا لزم لأيها لازم أن تكون أيها أيضا لازمة له. ففي الحقيقة ما يختلف المعنى، المعنى لا يختلف وإنما يختلف الإعراب. وخلاصة القول أنه لما تقرر أن يا لا تباشئ ما فيه أل، ماذا يكون إلا في موضعين كما سبق، فإنه يجب أن يؤتى بأي صلة لها، صلة لها. فكأن المنادى حقيقة، كأن المنادى حقيقة ما بعد أي، كأن المنادى حقيقة ما بعد أي. ولهذا نقول أي هنا صلة. كيف يعرضها؟ يقول يا أيها النبي مثلا، يا حرف نداء، أي منادى مبني على الضم في محل نصب، وها للتنبيه، هذا التنبيه. النبي صفة لأي، صفة لأي مبني على الضم في محل نصب، في محل نصب. وهنا نقول مبني على الضم في محل نصب لأنه ظن منادى حقيقة، وإنما أتينا بأي من أجل تراها أن تلي يا أن يلي يا ما فيه أن. وقول المؤلف يلزم بالرفع لدى بالمعرفة، لدى بالمعرفة إشارة إلى أن هناك قولا يقول لازم في المعرفة، وأنه يجب فيه الوجهان. وهو كذلك، فإن بعض المسلمين يقول إنه يجوز فيه نفسه، فيجوز أن تقول يا أيها الرجل إتباعا لمحل أي، لأن محلها إيش؟ النص. ولكن مهما كان فإن رفع هنا بالاتفاق أولى، وهو الذي نطق به القرآن يا أيها النبي يا أيها الرسول ما أدري. نعم لا مو تركي معي إلا في الندى، لأنه منادى مقبول، أنا مقبول. أنا عزيز المنادى المقبول يبنى على الظن، يبنى على رجل هذا حلمات على ورد وحيد المبني لغير سبب، هذا مبني من أجل الندى. أما المبني لغير سبب الذي كيف ما تصرفه مبني هو العلل السابقة، مع أن الصحيح في ذلك كله الصحيح المبنى على السماء كلها علل معلولة، لأنه من فقرة ونظر عليه من أجل. طيب الخلاصة يا أخوان الآن أن المنادى إذا كان محلا بأل فإنه يمتنع أن يباشر الياء، صح؟ أن يباشر يا أن يكون له غلط أن يباشر يا إلا في موضعين الله ومحكي الجمهور. طيب إذا كان لا يمكن أن يباشر يا فكيف هو نبي؟ قلنا الحمد لله كل شيء له بدأ يجيب أيضا وتستدنى به تقول يا أيها الرجل يا أيها الإنسان. طيب بقى علينا بحث في أي هنا هل صدق تثنى إذا كان النار مثنى مثل الرجل هل تثنيها ما تثنى ما يقال يا أياها الرجلين. طيب يا أيهما الرجلين يا أيهما الرجلان لا ما يجوز. طيب ولا تجمع أيضا فلا يقال يا أيهما الرجال نعم لكن هل تؤنى؟ نعم قال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها تأنث إذا فأي تؤنث مع المؤنث ولا تثنى ولا تجمع إنما تؤنث فقط لكن لا تثنى ولا تجمع وهذه ما ذكر ابن مالك لكن معروفة. فالخلاصة الآن أن أي صلة ليش أي صلة توصل بها إلى ما يمتنع مباشرة إلى ما يمتنع معه مباشرة اليد أو يمتنع فيه مباشرة اليد أو يعطي نعم بارك الله فيك. نعم وحكم أي أنها لازمة الإفراء أما في التأنيث والتذكير فإنها تذكر مع المذكر وتؤنث. طيب تنادي مرأتين كيف تقول يا أيتها المرأتان جماعة من النساء يا أيتها النساء واضح؟ طيب نعم قولك يلزم على اسم الحصول على المرأة فعل لنرجع نعيده على علاقات النص هنا يرجع على أي وعلى قراءة الرب يرجع على مفتوح هنا لا تكون جانب لكنه مؤول المستمع يعني معنى يا أيها الرجل يا أيها المنافق لا هو يشعر أنا أشعر أنه يشعر أنه يشعر أنه يشعر أنه لأن الأرض وإذا ضم فهو معطوف على محله لكن بفتحة مقدرة على آخره منع النزول إلى الإسلام. ما الغرض من الإسلام؟ أين؟ على الغرض. إذا لم تظهر إذا جعلته مضمون كل هذه دائرة إلى الغرض ما واضح. إذا جعلت الغلام منصوب واضح. طيب ما معنى قول المؤلف وأيها مصحوبة أن بعد الصفة هذا من طرف إلى المعنى؟ شو هي الثالث؟ لابد أن نعرف ذلك. هذا ما من إجمال تمام. فصل للبيت من شو التفكير هذا. أيها يلزم مفقودة وأيها أيها نقطة التقدير أيها يلزم مفقودة الواقع بعدها صفة لها مفقودة أيها أما إذا قلنا مفقود أل في أي مبتدأ ومفقود خبر مبتدأ ثاني والمعنى وأيها مفقود أل يلزم بعدها يلزمها على كونه صفة لها. طيب وهذه هذا البيت مستثنى من بيت السابق وهو جمع يا معال لأنه لا تجمع يا معال إلا مع الله نعم ومحكي الجمع أو في حالة ضرورة هذه ضرورة ثلاث مسائل اللي مر علينا وهذه الرابعة إذا جاء مفقود أل وعرض عن النبي وليس من السؤال السابقة نعم من أجل أن يفجر قال المؤلف ما لأن من شرط البدل أن يحل محل مبدل وهنا لو أنك حلفت أيوب وعرفت الفائدة تحل أن يحل ما بعدها محلها مطر بدل من شرطه أن يحل محل المبدل منه نعم وإذا لم تصح ولهذا قال ابن مالك وقال حن بدل الجمع في غير يرى في غير نحو يا غلام يا عمر تمام مر عليه طيب طيب اعراب اي منادى ايها الرجل قل اي منادى مزيد من حرصان في محل نحو وها بالتنبيه والرجل صفة لألف صفة لألف مبني على الضم في محلها المعرض محل مبني لأنه هو الأصل الأصل أن ينادى ينبي يرجل مثلا يرجل لكن لما كانت اللغة العربية تمنع اجتماع ياء مع ألف في غير مكتوب توصلنا إلى أي كيف؟ أي نعم وعند البناء على الله يا أيها الغلامان يا أيها الغلامان يقول الغلامان يقول صفة لأي على ألف يعني نادى هذا أن يثنى يرفع بألف ويبنى على ما يرفع به ويقول الغلامان صفة لأي مبنيه على الألف بمعنى مثل أيها المسلمون جاء الوقت طيب مر علينا أن أي تفرد ولو كانت صفة مثنى أو جمع ولكنه إذا كانت صفة مؤنثا فإنه بنات أمنا ويجوز أن تبقى مركبة يجوز أن تقول يا أيها المرأة ويا أيتها المرأة قال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة أين أنا سأل الثاني وهاء للتنبيه قال وأي هذا أيها الذي ورد وقال مكتوب أل هو الذي يأتي بعد أل مفقود أل هو الذي يأتي بعد أل فهل يأتي غير مفقود أل؟ نشوف العلم لا يمكن أن يأتي بعد علم. العلم لا يمكن أن يأتي بعد علم. فلا يصح أن تقول يا أيها زيد كذا. اسم موصول يذكره المؤلف، اسم الإشارة ذكره المؤلف. نعم. طيب المضاف يا أيها غلام زيد يأتي من يأتي ما يأتي. إذن يأتي المحل بأل كما يصير البيت الأول، ويأتي كذلك اسم الإشارة أي هذا. وعندي أنا مكتوبة من أي وحده، وهذا وحده. وعندك من بالشرط ايه صح، ولكن ذا وحده بالشرط جامعها وحده. طيب الصواب ايها وحده يا وحده أيها لا. أما النسخة اللي عندي فإن أي تكون في استفهام أيها بفعل الصواب أيها وحدها لا اسم الإشارة عمق الله. أيها لا ورد مثل الله ورد هذا يعني ورد أن أيها يليها اسم الإشارة. فقلت أي هذا وإيش الثلاثة وإيش الثلاثة. نعم. وتقول أيها الذي، أيها الذي وش الذي اسم موصول، وكلمة أيها الذي تفيد أنه إنما يريد اسم الموصول المحل بأن. وأما اسم الموصول مثل من فلم يرد. ما ورد يا أيها من قام، يا أيها من قام، لكن يا أيها الذي قام يقرأه لنا. إذن الذي يلي أيها الآن اسم الجنس محل بأن، أو نقول كل محل بأن، كل محل بأن. والثاني في الإشارة، والثالث اسم الموضوع المحل بعلم، موضوع المحل بعلم. هذا من أحد أسماء ونقطة الصواب أيها وحدها. أيها وحدها ويأتي شرعا ودعني كان في النداء تصل على في النداء تصل بأي، لأنك إذا فصلت أي صارت أي اسم اسم استفهام، لا تكون وصفا للنداء. وأي هذا أيها الذي ورد قال ووصف أي بسوى هذا يرد، وصف أي بسوى هذا يرد. هذا أي هذا المذكور كم هو ثلاثة أشهر المحل بأل واسم الإشارة، والثالث الموصول المحلى بألف. وما سوى هذا فيقول المؤلف وصف أي بسوى هذا يرد، يعني يرد فلا يرد. ثم قال المؤلف وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيد المعرفة. ذو إشارة يعني اسم الإشارة كأي في الصفة، يعني لا يوصف بها إلا الاسم الموصول أو المحل بأل. فمثلا يا هذا، يا هذا ما هو يا هذا، يا هذا إذا أردت أن تصف اسم الإشارة من هذا تصفه بماذا؟ بما فيه أل أو باسم موصول محلى بأل. ولهذا قال وذو إشارة، يعني وصف الإشارة كأي مشتان بأي، يعني بها أيها، أي التي في أيها صفة. فتقول مثلا يا هذا الذي فعل كذا، وتقول يا هذا الرجل، ولكن لا تقول يا هذا زيد، أو تقول يا هذا من عمل كذا وكذا. وصفها في رأس. طيب ورامي كلام يؤلف أنه يجوز أن توصف باسم الإشارة. يعني قال كأي تصفة وأي توصف باسم الإشارة. فهل يقال مثلا يا هذا جاء؟ نقول نحن نستغني في هذا، ولم عندنا اسم إشارة نحتاج إلى اسم إشارة خطة. لكن في أي إذا أردنا أن ننادي اسم إشارة لا بد أن نأتي اسم إشارة. أما هنا إذا نادينا اسم الإشارة فلا حاجة أن ننادي أن نأتي اسم الإشارة مرة ثانية. هذا هو الفرق. يقول المؤلف كأي صفة، يعني في المسألتين الأخيرتين، وهما المحلى بأل واسم الموصول المحلى بأل. والله نعم إذا بيت نص، وهالنص هذا هو اللي نحط هنا. نعم ها الذين هذا الذين الذين هذا الذين ماذا تقول لنا؟ يعني من الذين تابوا وأصلحوا طيب، وش تبارك من الشيء؟ أي إشارة يفيد المعرفة، يعني العلم بالمنافع. فإنك تأتي باسم الإشارة إذا كان تركها يفيد المعرفة، وإلا إذا كان تركها روحة المعرفة فإنك تأتي بأي. اشترط المؤلف لصحة ما في اسم الإشارة بدلا عن أي إذا كان تركها يفيد المعرفة، مثل إذا قلت يا أيها الرجل، يا أيها الرجل، أنت عرفت أن هذا رجل، لكن أنا أريد أن أعين لك أن أعين رجلا، فأقول بدل أي يا هذا الرجل. وش لأجله؟ لأجل أن تعرف أن المنادى هو هذا المشار إليه. فإذا كان تركها يفيد المعرفة فإنك تأتي باسم الإشارة. أما إذا كان غير فيه مثل يا أيها النبي، يا أيها العالم، يا أيها الأب، يا أيها القاضي، يا أيها الأمير، فلا حاجة لاسم الإشارة لأنه متعين. شو متعين؟ متعين بالتعريف بالعهد الذهني معروف. يا أيها القاضي أعرف أنه هو القاضي المعين، نحن نعرف. يا أيها الأمير أعرف. لكن إذا كان ترك اسم الإشارة يفيد المعرفة، أي يفيد المعرفة بعين المنادى، فإننا نأتي باسم الإشارة. فتبين أن الإتيان باسم الإشارة بدلا عن أي إنما يكون للضرورة. وش الضرورة؟ إذا كان تركها يفوت المعرفة. أما إذا كان لا يفوت المعرفة فلا تأتي بها، لأن أي الأصل نرجع إلى الأصل. قال في نحو ساعد، ساعد الأرض ينتصب كان. في نحو ساعد، ساعد الأرض، ساعد منادى حجبت منه يا أمدى، والأصل يا ساعد ساعد الأوس. من هو ساعد الأوس؟ ساعد بن معاذ. نعم سعد الحضرة سعد بن عبادة. سعد بن عبادة رضي الله عنه حياته معروفة وختام حياته بالشهادة، واهتز له عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وفيه قال حسان بن ثابت: وما اهتز عرش الله من أجل هالك فمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. فإذا قلت يا سعد سعد الأول، الثاني ينفق، لماذا؟ لأنه مناف مضاف، هذا المضاف. فإذا كان بدلا من الأول فإنه بدل منه على أنه مضاف أو عطية، فينتصب لأنه مضاف. لكن الأول يقول مؤلف: وضم وافتح أولا تفت، وضم وافتح، يعني يجلس الأول والثاني، الضم والفتح. الضم على الأصل لأنه غير مضاف، والعلم إذا نودي يبنى على الضم، فتقول يا ساعد، هذا واضح على الأصل. لكن ساعد على إذا قلنا بفتح يا ساعد يا ساعد يا ساعد الأول يجوز، لأنه ضم وفتح أولا، يا ساعد ساعد الأول. فلماذا جاز؟ اختلف فيه النحويون، قال بعضهم إنه جاز على أن تكون سعد الثاني مقحمة، وكان الأصل يا سعد الأول يا سعد الأول، الثاني مقحمة زائدة. وهذا على رأي من يجوزون زيادة الأسماء، ومثل فيها خلاف بين النحويين. أما زيادة الحروف فرأى أنها جائزة وشائعة، لكن زيادة الأسماء. وقال بعضهم إنه ينصب فيبنى مع الثاني كبناء خمسة عشر. فتقول بالإعراب على هذا الرأي: يا ساعد ساعد الأول، يا حرف ندى، ساعد ساعد اسم منادى مبني على الفتح لمحل نصب، مبني على الفتح لمحل نصب لأنه مضاف. نزل خمسة عشر، خمسة عشر بنافع، هذا رأيي. قال الثالث: يقول إننا نفتحه على الإتباع، نفتحه على الإتباع بمعنى أن نكون تابعا لما بعد، حركة إتباعية، نعم حركة إتباعية. وعلى هذا نقول ساعد منافع مبني على ضم مقدر على آخره منع من ظهوره الإتباع، منع من ظهور الإتباع. وفي الحقيقة أن الإعرابات هذه لا بأس من الفائدة مر عليها وأعرفها، لكن أهم شيء عندنا الحكم، وهو أنه في الثاني ينصب والأول يجوز فيه الوجهان الفتح والضم. وله شاهد من كلام العرب، وهو قول الشاعر: يا زيد زيد اليعملات الدبر، يا زيد زيد اليعملات، ويجوز يا زيد زيد اليعملات، يا زيد زيد اليعملات الدبر، اليعملات الإبل يعني. وضم يفتح أولا تفت، ثم قال المؤلف: فصل المنادى المراد لها المتكلم، المنادى المضاف إلى ياء المتكلم يجب أن نذكر ما سبق إلى بالإضافة، المضاف إلى ياء المتكلم. وقدم لنا في باب الإضافة إنه إما أن يكون صحيح الآخر أو معتل الآخر قول. وأن المعتل تفتح به الياء، تفتح به الياء وأنت معتلا بالألف أو بالياء، حتى المثنى المرفوع، حتى كما نذكر السالم المرفوع او المنصوب او المشهور، وتقدم الكلام عليه. تبقى لا مرفوعه، فتقول يا غلاماي، يا غلاماي، وتقول يا مبنية يا مبنية. لماذا؟ أنا قلت يا غلامي غلط، يا فتايا يا فتايا يا فتايا، هذا مقصود يا فتايا. وأما إذا نفيت غلامات ماذا تقول فيهما؟ تقول يا غلامايا إن عينت، لأن يكون مشرفا مقصودا فيبنى على ذلك. نعم. أما إذا كان صحيح الآخر فالمؤلف يقول فيه لغات متعددة، واجعل منادا صح صح ما أي كان آخره صحيحا. وما هو الصحيح؟ هو الذي ليس آخره حرف علة، حروف العلة هي الواو والألف والياء. إذا صح يعني كان آخره صحيحا وناديته، واجعل منادا صح إن يضف لي، المراد بها هنا يعني الكلمة، اجعله كعبدي عبدي عبدا عبدا عبديا. كم ذولي؟ خمس ضعاف. نعم، كعبدي تنادي عبدك فتقول يا عبدي كذا. أعرابه يا حرف نداء وعبدي منادى منصوب بياء النداء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وعبد مراد. طيب ما نقول عبد مراد لأنني محذوف، وحذفت الياء للتخفيف، حذفت الياء للتخفيف. عبدي مثلها إلا أنك تقول عبد مضاف ولا مضاف إليه مبين السكون في محل جر. عبد وش اللي جاب عبدها؟ نقول أصله عبدا بالألف، وش عملنا؟ قلبنا الياء ألفا ثم حذفنا الألف بالتخفيف، فقلنا يا عبدا. فكيف الإعراب يا حق مدى وعبد منادى منصوب بياء المدى وأنا سنقصد فتحة مقدرة بفتحة، هذه مو قالت أنا الإعراب، فتحة مقدرة على ما قبل يا إن متكلم المقلوبة في ألفا في محل نصب، والياء المقلوبة وهو والألف المنقبضة عن ياء محذوفة بالتفريق. عبد عبدا وش اللي حصل؟ وش فرق بين مضمك الله؟ من الألف بقية، الألف المنقلبة عن ياء بقية. أنا قلت يا رب عبدا عبدا منادى منصوب بياء النداء وأن تعطي فتحة مقدرة على ما قبل الألف المنقلبة عن ياء منع من ظهورها ايش اشتغل بحركه المناسبه. عبد مضاف والالف المنقلبه عن ياء مضاف اليه تبنيها السكون في محل جر في لغه العرب، لان اضافه الشيء لنفسه كثيره، عبدي بعيري مثلا بيتي وكثير، لذلك في لغات متعددة كلما كثر الشيء عند العرب تجد له أسماء كثيرة. إيه عليه هنا ضمير المنقلبة من أصل الشيء، هذه نائبة. نعم نعم، فقال المحل هنا عن ألف عن بنية المحدودة لا تفهم لكن عطف المقضى على آخرين لما عملوا يسألنا عند حركة المناسبة كل الفتحة إن نظرنا إلى الأصل كلمة ألف وما ظننا إلى الصور لأمامنا وما ظننا إلى العصر بما شفق وما ظننا إلى الصور لأمامنا فلا تعصى فأخي الأسف. طيب عبدية عبدية ترى الألف هنا للإطلاق والمراد عبدية عبدية فتقول يا عبدية. نعم عبد منادى وقضي النداء عن نفسه كف مقدم وعالم في فتحة مقدرة على ما قبل أن نتكلم منها من غير السؤال من أنت حركة المناسبة عبد مراد ويا متكلم مضاف إليه مبنيا على الفتح في محل جر عبدية. في القرآن الكريم يقول الله تعالى يا عبادي فاتقون أصلها يا عبادي فاتقون فحذفت الياء ويقول تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم فأتى بالياء أتى بالياء مفتوحة مثل أي الأمثلة ها؟ الأخيرة قل يا عبادي مثل الأخير الله الأخير مثل الأخير نعم أي أيها الأخير أبو الأخير الأخير نعم يا عبادي الذين آمنوا يا عبادي الذين آمنوا يا عبادي يا عبادي الذين آمنوا يا عبادي يا عباد الذين آمنوا إن كان موجودة في حجبة المتقاطعة فينا نخلي هذه المراجعة وتكمل الفصل هذا ما فتح لا شيء انت على هذا لا بدنا بالطريق صار كل من يقترح من عاد وفتح أو كسر وحذف يستمر في يدنا أمنا يدنا عنا لا مفر هذه إذا أضيف أم وعن إذا أضيف إليه إبن كلمة إبن جاد فيه مع اللغة السابقة جاد فيه لغتان الكسر والفتح وفتح او كسر تقول يبنى امنا تقول ايضا يبنى امي وفاتها قدر وحال بنية التمر. مش معنى التمر؟ يعني الطرق. وقول سيدنا أم يا ابن عم إذا قال قائل أليست هذه مثل الأولى؟ قل لا، مثل الأولى نقول لا، لأن الأولى المضاف إلى المتكلم هو المنادى، وهنا أشتكي فيما المنادى مضاف إلى مضاف إلى المتكلم، ليس المنادى هو المضاف إلى المتكلم، ولكنه مضاف إلى مضاف إلى المتكلم. ولكن هذا خاص ابن أم وابن عم، أما غلام وما أشبهها فإنه إذا كان المنادى غمضا إلى المتكلم تبقى الياء، فقل ابن غلامي ما تقول ابن غلام ما أفضل، لكن ابن أم فيه ذلك، فقل ابن أم ويا ابن عم. فإعرابها أن نقول يا حفنها وابن منادى منصوب بياء النداء وعن النص في فتحة ظاهرة في آخره، ابن مضاف وأم مضاف إليه مجرور بالفتحة الظاهرة كذا، وابن ابن مالك يقول وحادث اليد تمر، حيث يستمر بناء على أن الظاهر من كلامه أنه لا يريد أن تكون مقدرة له، فقل ابن أم على أنه حرثت ولم تقدر، وعلى هذا فنقول إن ابن مضاف وأم مضاف إليه من هناك الشرط الآن. وقوله يا ابن أم، إذا قلنا يا ابن أم كفف نقول ابن مضاف وام مضاف اليه مجرور الاضافه على مجره كسره مقدر على ما قبل الالف المنقلبه عن ياء، ولكن نشوف الان تقرا بالشرح لانه مثل كلمه الشيء. نعم. فاتهم عن اذا اضيف المنادى الى مضاف الى ياء المتكلم وجب اثبات الياء الا ابن امي وابن عمي، فتقول ابن أمي أقبل بفتح ابن أمي أقبل وابن أمي أقبل وابن عمي لا مطر بفتح الميم وتفتيحها. فالحاشية قد وردت تقول هي في ابن أم وفي ابن أم في قول أبي زيد أبي زيد الإسرائيل يا خاف يا ابن أمي ويا شقيب يقع أختي أنت خلفت من الله الكريم. وورد قلب الله ذلك ما بقاؤها رب ابنة العم في قول ابن نجد يا ابنة عمة لا تلوم واحدكم. أعراب أعراب شوف أعراب الأخير وفاك لا نحن نقول ابن أخي لأن هذا أكثر سنة لا نحن نقول والذي قلوا على الجاء من نفس راقب لطورها في معرض التقسيم أو كسر معطوف على فتح وحذف معطوف على كسر، والله فيه بمعنى مع وحذف مضاف ولا مضاف إليه استمر في الماء وفعله لمن مستقر فيه ووازن تقديره هو يعود إلى حذف، والجملة في محل رفع خبر المبتدا في حرف جر خبر المبتدا في حرف جر يبنى أمة مجرور بفيها ثلاث قال عثمان بن ميان عزبت من المصر فهما منادى مضاف ابن عمر مضاف لياء مقدرة مضافة في أعراض عقب ابن عمر ابن منادى مضاف منصور أمة مضاف لياء مقدرة بشكل مقدرة على آخر منع المفروض وفتح المناسب للألف المقلبة عن لياء المنصور في التفكير والألف المنصور مضافة. قال عقابي يعتبر موجود. نعم. نقول على هذا يبنى أمي ابن مضاف وأمي مضاف إليه مجهول الإضافة وأنت في كفة مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف وأم مضاف ولا نقول التخفيف مضاف إليه. أو أنا ندعوها ولا نتكلم بها لأن موجودة ما نقول مضاف إليه. هي أم ابن مضاف وأم مضاف إليه مجهول الإضافة وأنت في كفة مقدرة على ما قبل الألف المنقلبة عن ياء المحذوفة للتخفيف. قال وفي النداء أبتي أم في عرب. نعم طيب على حذف الياء لأن احنا فاهمين الاسم لا هو قد اسمع قد اسمع قد اسمع قد اسمع قد اسمع قد اسمع قد اسمع قد اسمع قد اسمع قد اسمع قد اسمع قد فتح أو كسر لأن لو قلنا أن اليهود على ما سبق لقد اسمع قد اسمع قد اسمع قد اسمع قد اسمع على الحصير المحبوب الأول وقفهم من جهة الإعراب فقط هو من جهة الإعراب أما من جهة الضمير في قوله استمر هو ما يعود إلا على الحصير فقط لكن على الإعراب اللي يقول وقفهم وحالف الاستمر وقفهم وحالف الاستمر. ثم قال وفي النداء أبت أمة عرب هل أيضا يأتي في النداء خاصة فقط هذه بالياء قول طيب يجوز في النداء أن تبدل الياء تاء مع أن لم يرد علينا قبل قليل أن تبدل الياء ألفا والألف إلى الياء كلها حروف إلا لكنها يجوز أن تبدلها بحرف صحيح وهو أتى فتقول يا أبتي قال الله تعالى يا أبتي افعل ما تؤمر كيف نعرفها يا حرف نداء أبا منادى أبا منادى منصوب ياء النداء وعلامة نصبه فتح ظهر في آخره أبا مضاف وقت المنقلب عن ياء مضاف إليه وبناء الكسر في محل جر وكذلك أمتي يا أمتي بدل يا أمي القرآن هذا ما هو موجود فقل يا أمتي نقول مثلها يا حرف نداء وأم منادى منصوب بالفتحة الظاهرة فأم مضاف تبقى المنقلب عن ياء المضاف لغير مجهول وبها كسر محل جر وقوله عرض يعني وقع عرضا وليس بلادا لأن الأصل أن تقول يا أبي ويا أمي واكسر أو افتح كيف توسع يعني يا أبك يا أمك يا أبك يا أمتي وقول عدت للتخيير ومن اليتا عوض ومن اليا التاء عوض قوله من اليا شر المشهور في موضع نصب على الحال من عوض والتاء مبتدا وعوض خبر مبتدا يعني جاءت التاء عوضا عن الياء عوضا منه ومن الياء التاء عوض. كأن المؤلف أشار بقوله من التاء عوض أشار إلى دفع توهم أن تكون التاء للتأنيث فقط، لأنه يعني قد يكون قائل إنها للتأنيث مثل ما قالوا في ثم قال فيه ثم، ولكنه أبين أن التاء اسم لأنها عوض من الياء. هذه يمكن تأتي في النسبة، تأتي في النسبة المنادى المضاف إلى ياء المتكلم إن كان معتلاً يقع جدار مفتوح، إذا كان صحيحاً غير عاد وعن ففيه خمس مرات، إذا كان أداً أو أماً ففيه سبع مرات، الخمسة مذكورة والثالثة أدتي أمة أدت أمة. إذا كان مضافا إلى مضاف إلى المتكلم فإن كان ابن أم أو ابن عم ففيه أربع مرات، وإن كان غير ابن أم ابن عم فإنه تبقى الياء مفتوحة ومفتوحة أو ساكنة، وربما تحدث بالتخفيف يعني حرف ياء المتكلم تخفيفها على كثير في كل مكان في كل مكان. طيب هذا هو خلاصة هذا الكلام اللي هو فيه متداخل، لكن هذه أخلاقه دائما مرادة مرادة لا ما فيها هذا مع الفقير الآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أسماء لازمة لازمة ندى أسماء لازمة لازمة لازمة لازمة ندى فقل فقل ولا قل لا وقل وقل بعض ما يحدث بالندى نومان نومان إذا رب نومان نومان نومان نومان كذا والطربة يسبب الأنثى وزن وزن وزن يا حباتي يا حباتي، والأمر هكذا من الطلاب وشاع في سب الذكور سعالي سعالي ولا شكل وجر في الشعر الشعري الشعري كله